وربما يكون مطمئن واثق فيكون يعني دائما يعني عليه البشر والسرور والفرح ورجاء ما عند الله، لأن الإنسان يكون يعني يسير إلى الله خائف الراجي بين الخوف والرجاء، إلا أنه في غالب في حال الشدة يغلب جانب الرجاء. ولهذا جاء في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أي ظن بي خيرا وجده ويظن بي غير ذلك وجده. فالإنسان يعمل يبذل الأسباب ويحسن ظنه بالله عز وجل. المقصود أن اللي عند الميت يعني لا يزعجه، يذكر الله عنده، يأمره بذكر الله بالرفق، أما بعد الوفاة خلاص ما عاد إدعاله إن شاء الله. نعم. هناك ناس يمرون على الميقات. إيش؟ يعني ناس يمرون على الميقات يجيب الحج، بعدين يقولوا بعد الحج يجيب عمرة. كيف هذا؟ يعني يحرمون بالحج واحدة مفرد؟ ما أدري كيف يعني مفرد، لكن يقولوا إيش تجيب عمرة بعد بعد ال. ما في مانع إن شاء الله، ما في مانع. قراءة القرآن للكفور مستحبة يا لا غير مشروعة من البدع؟ بدع. إيه قراءة القرآن عند القبور هذا من البدع. الله حتى الفاتحة. ولكن حتى الفاتحة. لكن المشروع هو الدعاء للميت، كثار القبور للدعاء للميت. اللهم اغفر لهم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قل عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخر، ازدحدوا في الدنيا. لكن قراءة القرآن أو دعاء الله جل وعلا عند القبر هذا كله من البدع، ودعاء صاحب القبر هذا من الشرك. كل هذه مع الأسف مما ابتلي به العالم الإسلامي اليوم، مسألة الآن القبور والغلو فيها مع الأسف الشديد، هذا الآن مما يعني ابتلي به كثير من بلاد العالم المسلمين الآن، وتوارثها الناس جيل بعد جيل، أمور نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير، واعتقدها الناس أنها سنة، ومن خالفها فيعتبرونه مبتدع، وأنه ما يحب الأولياء، وأنه ما يعني غير مثل راض عنهم ولا يحبهم. ولكن هذا من الخطأ ومن الجهل، وهذا الحقيقة مسؤولية تقع في الدرجة الأولى على علماء تلك البلاد، عليهم أن يدل الناس على الحق ويبينوه لهم ويحملوهم عليه برفق وسهولة ودعوة إلى الحق وضرب الأمثال. فإن هذه البلاد يعني البلاد السعودية كان فيها الشيء الكثير، لكن الله جل وعلا قيض لها وتفضل عليها بخروج الشيخ محمد بن الوهاب، وأعان على ذلك الأمير محمد بن سعود رحمة الله على الجميع، وتعاون، وهذا يبين ويدعو وهذا يأمر وينفذ. وتعاقب على ذلك أيضا العلماء والأمراء أيضا والملوك من آل سعود، وفق الله الجميع وغفر الله لنا ولهم وجعل في الخلف باقين والأحياء إن شاء الله خير وبركة. ولا يزال الأمر والحمد لله على تلك الحال، العلماء يدلون الناس على الخير ويبصرونهم له، والحكومة تحمل الناس على الخير تلزمهم به، وحصل التعاون الحمد لله، هذا يأمر وهذا ينفذ، فصار الحمد لله الخير الكثير. نسأل الله يزيدنا وإياكم من كل خير ويثبتنا عليه، وأن يجزي القائمين على شؤون هذه البلاد خيرا، وأن يجزي لهم المثوبة، وأن يزيدهم من كل خير، وأن يمنحهم الصحة والعافية والتوفيق، وأن يصلح أحوال المسلمين عموما، ويرزقهم الاستقامة على دينه والفقه في كتابه، إنه على كل شيء قدير. والناس يلتمسون الخير كثير الآن، اللي يجون الآن للأولياء ما يجون الآن إلا يدورون الخير، تجد يجوع عياله ويقدم القربان لهم، كل هذا يلتمس طريق الجنة، لكن طريق الجنة ما من هذا الطريق. طريق الجنة يسأل ربك سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله جل وعلا بهذه القرابين، صدق بها على الفقراء على المحتاجين، أنفقها على عيالك، ادعو الله جل وعلا في بيتك في مسجدك في كل مكان، ولا تجي بهذا القبر ولا تطلب عليه إلا للزيارة من باب الدعاء فقط. هو أحوج منك، هو ميت الآن ما يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، لا قليل ولا كثير. لو قيل لهم تمنوا قال نتمنى نعود للدنيا لعلنا نزداد عملا صالح، صلي ركعتين ولا نسبح تسبيحة ولا نفعل عملا صالح، أبدا نتوب مما وقعنا فيه. ما يقولنا بنعود نعمل بن عماير ولا نغرس غروس ولا نفعل كذا، لا أبدا، عرفوا، واجهوا الحساب وعرفوا، وصار الغيب شهادة. ولهذا كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته من دموعه رضي الله عنه. فقيل له: يا أمير المؤمنين، نراك تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا وقفت على القبر وذكرت بكيت. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول مراحل الآخرة، فإن صلحت في حال العبد فما بعده أصلح منه وأيسر، وإن ساءت فما بعده أسوأ. يعني إن كان الإنسان وفقها الله للإجابة الصحيحة وأجاب الملكين عند السؤال: من ربك، ما دينك، من نبيك، ونجح في هذا السؤال في هذا الامتحان، فحينها خلاص نجح. وإن كانت الثانية نسأل الله السلامة والعافية، لا عاد يمكن يرجع صح وضعه أبد، خلاص. ولهذا والعياذ بالله الكافر والمجرم والمنافق يجتمع على حسرة الموت وحسرة الفوت، نسأل الله العافية. ولهذا يسألنا الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ورد أن الكفار يسألون الرجعة والعودة إلى الدنيا في أربعة مواضع: أولا عند الاحتضار، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الثاني إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل، يسألون أيضا: ولو ترى يوقفوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. يسألون: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فارجعنا نعمل صالحا إلى الدنيا، إنا موقنون، يعني أيقنا وعرفنا. هذه الحالتين الآن، عند الاحتضار وإذا وقفوا بين يدي الله عز وجل. الثاني إذا رأوا النار والعياذ بالله، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الحال الرابع إذا دخلوا النار والعياذ بالله ومسهم العذاب، تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليصححوا أوضاعهم ويجددوا توبة عما اقترفوه وما اكتسبوه. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ طبعا الجواب لا. هذه أحوال أربعة بنص القرآن كما سمعتم، ما هو كلام فلان ولا علان ولا عمر ولا ولا ولا زيد ولا واحد، كلام رب العالمين جل وعلا. هذه آيات تتلى فلا يكن لنا حظ من سماعها العبرة والاتعاظ، تصحيح الأوضاع. وخير ما أوصيكم به نفسي تقوى الله عز وجل، والحرص على الأعمال الصالحة الطيبة، والحرص على تصحيح العقيدة. فإن المسلمين فيهم خير والحمد لله، لكن الإشكال جاء من حيث أن بعضهم زين لبعض التوسل لأصحاب القبور ودعاهم من دون الله عز وجل، وأمور نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير، واعتقدها الناس سنة، ومن خالفهم على ذلك قاتلوه وآذوه وقالوا: هذا مبتدع، هذا ما يحب الأولياء، هذا كذا إلى آخره. فهذا كله من تزيين الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. يأتيهم الشيطان ويقول: لو كان لك حاجة عند ملك ملوك الدنيا والله المثل الأعلى لم تأتي إلى حاجتك مباشرة، وإنما تأتي إلى السكرتير أو الموظف الذي عنده ليعرض حوائجك إليه. هذا أيضا كذلك، هذا الولي يعرض حوائجنا على الله عز وجل. ألا قاتلهم الله وقاتل من دلهم على ذلك. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله لا يحتاج إلى واسطة، أرفع يديك إليه وسأله سبحانه وتعالى فإنه قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه، لا يقاس بأحد من خلقه، عالم بأحوال عباده ومطلع عليهم سبحانه وتعالى، وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كنه وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، ومع ذلك عالم بأحوال العباد وهو بكل شيء عليم، وهو معكم أينما كنتم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا يخفى عليه خافية من أعمال بني آدم قليلها وكثير. ومع ذلك وكل بالناس بهم ملائكة كرام كاتبين يفعلون يعني يكتبون ما يفعل الناس. نعم ها؟ الطواف والسعي العمره تبقى الاول ديز ايش؟ طواف تبقى الاول والسعي طواف العمره يعني؟ طواف العمره ديز طواف والسعي نعم لا بد من ايه؟ بيقول لك يجوز يعني يجوز في الطابق الثاني او على الصدور اذا كان زحمه نعم ما يخالف، اذا كان زحمه هو الاولى ان يكون اسفل هذا الاولى، لكن اذا كان الدنيا زحام يطوف شفاف. واحد يسوي عمره فبدوش يقص حتى يتحلل مشان يعمل عمره مشان ما يرجع للميقات ثمان مره، هذا يجوز؟ شلون بالعمره عمل العمره طاف وسعى وبده يعمل كمان عمره يعني تمويل. لا بده يخرج من العمره الاولى لابد لا ما بشك اذا يتحلل بس اذا بده يعمل اخرى عمره بده يروح للميقات كمان مره ما يصلح جزاك الله خير، لابد ان يخرج من العمره الاولى ولا معنى يدخل نسك على نسك ما يصلح، لابد يطوف ويسعى ويقصر ويفك الاحرام. أيوه. هم يطلعوا التنعيم قريب التنعيم. ايوه نعم نعم هم ما راح الميقات برا لا التنعيم تنعيم هنا قريب مو بعيد. نعم الحرام يطوف ولا سعيد ايه وراء ها سعيدها قصرتها خلاص ما يجب تروح لو سعيدها كفى بدون تروح، لكن هل معك زوجك؟ زوجة معك؟ لا الحمد لله معك الحمد لله إن شاء الله ما صحيح يوم وكان المفروض أنك ما تروح التنعيم، المفروض أنك جيت وكملت محرم ما بيتوقي يكمل الساعة ايه يعتبر محرمه روح ثمانة سنة حتى ولو مهرم انه ما يخلع الاحرام انه يجي وانه لما نبه يجاء وساعة على طول لبس الاحرام وجاء وساعة على طول. لا اله الا الله لا من البدع لان هذا لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم بموت النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول خلق معي سريح. الرسول عليه الصلاة والسلام مات له عمه في حياته ولا عرف أن احتفل مولده ولا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل مولده أيضا ولا الصحابة احتفلوا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا نشأ فيما بعد، فهذا من البدع، الاحتفال من المولد من البدع لا يجوز أبدا. ما في مخالفة حق الإسلام يعني؟ أصله بدعة يا ابن الحلال، بدعة هي العمل اللي ما له أصل في الشرع. شو البدعة؟ أن تعمل عملا ليس له أصل في الشرع. ما هو الآن اللي يقوم بالمولد معناه يتقربون بهذا ولا لا؟ قربة على أنه قربة وأنه إثبات لحق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من البدعة. لأن الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فمن قال أنه مشروف عليه الدليل. هذا ما يترتب عليه شيء خلاص، لا بد من دليل ولا ما يفيد. على كل حال نعرف أن هذا من البدع، وهذا أيضا من البلاء اللي عمت العالم الإسلام. اللي كل ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بمولود لازم يذبح له هذا. هذا اسمه عقيقة. لازم يعني هذا فرض. هذا ما فرض لا هذا مستحب. الولد أو البنت نفس الشيء. الولد سنتين والبنت واحدة. هذا اسمه عقيقة. عقيقة. ولكنها مستحبة وليست واجبة. بس واجب. لا. إن فعلها فله أجر وإلا نفعلها فلا شيء عليه. جزاك الله خير. شخص نوى الحج بالإفراد. شخص نوى الحج بالإفراد. كم يجب عليه الاغتسال في ذلك الفترة؟ إيش؟ كم يجب عليه الاغتسال؟ ما يجب عليه كل ما طلع عليه. كل ما أحب يغتسل يغتسل. كل ما أحب. كل ما راد يغتسل يغتسل. أي ولا أكثر بس لا يمس طيب. ولا تصابوا مطيب صابون ولا ما صابون عليها ريحه ايه. صابون عليها ريحه لا لكس لا ما يصلح صابون عادي عادي ما يخالف أكثر من ثلاث مرات ما يضر ما يضر إن شاء الله. هذا واحد الأخ دار دخل بتمتع دار طواف إفراد وما دارش السعي دخل بتمتع طواف يسعى لحظة لحظة وضاق في إحرامه هو الآن طاف طاف العمرة ولا لا؟ طاف العمرة ها؟ طاف العمرة. خلاص عليه إني أسعى بقصر. وخذت الوقت هو غير يومين يومين من بعد. إيش؟ هو ما أعرف هذا طواف. عليه إني الآن يروح يسعى. بين الصفا والمروة. ما يعيش طواف العمرة. لا يسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره ويفك إحرامه. لأنه بالعمرة بس بطوف وبسعى خلاص. لا العمرة طواف وسعي وتقصير. في غير شيء لا إحرام المسجد شيء لا لا الإحرام في جماعة عندك خلكم معي الإحرام هو محرم هو داخل محرم ولا لا داخل محرم خلاص هذا الآن محرم خلكم ويانا طالما أنه محرم فهذا يطوف البيت سبع مرات يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم بعدين يروح يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات ثم يقصر من شعره يعم التقصير من جميع الشعر وبعدين يفك الإحرام ويبقى في بيته يلبس الثياب العادية وإذا إن شاء الله جاءهم ثمانية يحرم الحج مع المسلمين تمام؟ طواف الإفاضة والوداع ما بجوز له كمان سعي ولا بدون سعي بس طواف؟ لا إن كان متمتع فعليه طواف الإفاضة بعده سعي بعده سعي نعم والوداع برضه؟ لا بس بس طواف طواف بس ركعتين ركعتين هذه مكملة إذا متمتع بدي أطوف طواف الإفاضة طواف حول الكعبة بعدين بدي أساوي سعي بين الصفا والمروة. إيه إيه. المتمتع عليه طوافان وسعيان. طواف للعمرة، سعي للعمرة. وهذا خلاص انتهى. الصلاة في مقام إبراهيم. طول بالك. وعليه طواف إفاضة وعليه سعي بعده. فهمنا؟ هذا المتمتع. تقول يا. أقول الصلاة في مقام إبراهيم في العمرة أو في الحج لا برضو هذا من مناسك الحج. والله هي مناسك نعم. نعم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. لكن إذا أمكن. إذا أمكن. إذا كان دين الزحام ما يلزم يصلي فيه صلي في أي مكان من الحرم المهم لازم يصلي إيه طبعا لازم ركعتين لكن ما يلزم صليها خلف المقام خاصة مثل أيام من هذه الزحام لكن صليها في أي مكان من الحرم ما ينفع خلف المقام زحمة الدنيا وين طهون الناس خلف بعيد شوي خلف ما خالف لو صار خلف ما خالف وحجر إسماعيل برضو هذا كمان ولا لا لا هذا حجر إسماعيل ما له علاقة بالطواف اللي يصلي فيه من باب النافلة نافلة على اعتبار كان صلى في الكعبة لأنه من الكعبة أو معظمهم من الكعبة إنسان قادر على أنه يحج يا حج يحج يحج وبعدين ما راح الحج وتوفى توفى توفى بدون ما يحج ما حج أبد نعم ما حج أبد ما حج أبد هذا يخرج من ماله حجة عنه يعني صح لأولاده ولا لقرائبه ايه. يحج عنه ايه يحجون عنه من ماله لو كان قادر ولو كان قادر ما ايه. أجهان ايه يعني يحق عنه ايه نعم يحجون عنه جزاك الله خير يطلعون مال إذا ما وجد أحد متبرع ويحج عنه نفس السؤال تقريبا مقارب إليه شخص يعني يكون مثلا عجيب عن نفسه عزيز علي بس هو قادر ومعه فلوس كثير هل يعني سألنا أهله أن نحج عليه فما أجد إجابة منهم بصير أنا مني لحالي أحج عليه ولا لأنه معه فلوس أيه لازم مع هو ميت ميت نعم حافت حج عن ذاك الله معهم فلوس كفاية ما خاف حج انت عنه الحج سألنا أهله فما ترددوا ما أراه نعم ليش ما أعطونيش إجابة يعني أقول لهم ما أعطوا فلوس أنا مستعد نحج عنه وشي زي هيك قالوا لا قالوا لا ما قالوا لا ما أعطونيش جواب لا يلزمهم يحجون عن ماله لازم من ماله إيه إن ماله وانت برعت أنا جزاك الله خير وإن حول الأصل يحج عن ماله أنا دين عليه نعم هذا قادم في التركة نعم الديون قادمة في التركة سواء كانت لله أو لآدميين هل يجوز لي أن أتبرع على حجاج مثلا يريدون الحج يا حج أي جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير إيه لا أتبرع جزاك الله خير السلام عليكم السلام أي ساعة أرجع إلى ميناء أه؟ ببيت في ميناء معظم الليل أي وقت معظم الليل يعني معظم الليل أكثر الليل 12 ليل لا شوية 12 معظم الليل من العشاء تظهر تبيت مش ليش الواحد يلا يلا حد حد الحمد لله لا صلاة العشاء فقعت منها الحمد لله رمي الجمرات لازم يكون بعد الزوال اي بعد الزوال عقب الظهر الكبرى وكلياتها لا الكبرى يوم العيد ترمى الضحى الى المغرب اي وقت اي وقت يعني نعم أو لو رمتها آخر الليلة في العيد ما يخالف. في أمريكا يا حج سكر الله أبوابها وأغلقها على أساسات. تشتغل وبتحط الفلوس في البنوك. طبعا ما تقدر تحط الفلوس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ البيوت. أول شيء معرضة للحرائق، ثاني شيء معرضة للسرقات، سرقات كثيرة والعيادة بالله. البنك البنوك تعطيك فائضة، هل يجوز أن تأخذ هذه الفائضة وتدفع فيها الضرائب عن نفسك؟ يفرضون عليك ضرائب كثيرة، ضريبة مال، ضريبة دور، ضريبة حاجات كثيرة. تعطيهم من هذه، تعطيهم من هذه الإفادة، تعطيهم الضرائب، تعطيهم من ضرائب، ضرائب يعني تجوز، لأن هذا حق ما هو مشروع. أيوة معناها أفهم. أيوة ومنهم وإليهم. درس الليلة، درس اليوم مسنونات الإحرام، مسنونات الإحرام، مسنونات الإحرام. جزاك الله خير.